همة أصرف الناس. الآن والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد، 5 دراهم نعم لا يهتم به أحد، طيب 10 نعم ما يهتم به أحد، 50 يهتم بها وسط الناس. طيب إذن يقدر هذا بحسب الأحوال، والناس الأحوال يختلف فيها الناس. طيب لكن لو قال قائل لعل هذا الذي جاء تبعه همة وساط الناس لعلها تتبعه همة فاقده، فيقال العبرة بالأغلب، يعني رب قلم لا يساوي درهما عند صاحبه يساوي 100 درهم، لأنه أخذ عليه وكتابته به سهلة وجميلة، وهذا شيء مشاهد. بعض الأشياء تكون عند صاحبها غالية وعند الناس ليس غالية، فيقال العبرة بالآلة. طيب قال فأما الرقيب والثوب ونحوهما فيملك بلا تعريف، لأنها إيش؟ لا تتبع همة وساط الناس. الرغيف أن القرص هذا لا تتبع همة وساط الناس، من وجد قرصا ساقطا في السوق فليأخذ وليأكل ما لم يكن يعلم صاحبه. كذلك الصوت، الصوت يعني عصا رقيقة صغيرة ما هي ذاك التي لها قيمة، فمن وجدها فهي له. وقوله ونحوهما مثل ايش؟ قلم، لكن قلم من ما هو من الاقلام الغاليه، في قلم 5 ريال، قلم 50 ريال، نعم 200 ريال او 100 ريال. اذن القلم الرخيص. طيب سلسله المفاتيح من هذا النوع فيملك بلا تعريف، بمجرد ما يجده صح الواجد يكون ملكا له. ثم قال وما امتنع الى اخره. انتقل الان مما ضاع من الاموال الى ما ضاع من الحيوان. الحيوان يقول وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان غيره إلى آخره. الحيوان قسمان، الحيوان الضائع قسمان. الأول ما يمتنع من صغار السباع مثل الثور، ونعم قبل أن نمثل لما يمتنع صغار السباع مثل الذئب والكلب الكلب وما أشبهها. وأما كبار السباع فإنها لا يمتنع منها ولو الجمال، حتى الجمال لا تمتنع منها، لكن الذي يمتنع من صغار التي يمتنع منها يعني التي تعتبر من صغار السباع مثل الذئب والكلب إذا صار كلبا يعني يفلس، كالثور. الثور يمتنع من صغار السباع أو لا؟ الكبير يمتنع لا شك، والصغير لا يمتنع فيلحق بالشاة ونحوه، لكن الكبير يمتنع لأنه إذا أتى إليه الذئب ليأكله نطحه بقرونه أو وطئه برجليه ولا يستطيع. الجمل كذلك لا يستطيع الذئب أن يأكله يفرسه. نعم لو اجتمع الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه، لكن العبرة بالغالب. وقول ونحوهما مثل إيش؟ مثل بعضهم بالحمار، قال إن الحمار يمتنع من صغار السباع، والواقع أنه لا يمتنع. الحمار جبان، إذا شم رائحة الذئب

لا على أنها لقطة إن جاء صاحبه إلا فيها له، يعني إذا خاف من شرها فإنه يأخذها ويسلمها لولي الأمر. نقول ايش في انها لو علمنا ان صاحبها تركها وسجلها قصدا فهل يؤخذ؟ يؤخذ يؤخذ بخلاف ما اذا سجلها عجز، يعني مثلا لو ترك هذا المال عجز يحمله، مثل ان تكون السياره تعطلت ولا يستطيع يحمله قال اخليك هذا وارجع اليه، يعني نعلم انه لصاحبه، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مساله السيارات التالفه. الله ما شيء عزل عنه ويعني هو يريد أن تركها عزلا ولن يرجع له. إذا علمنا هذا فهو الموجب. نعم. إيش؟ إيش؟ أراد أخذ لقطة الإبل. نعم. وما بعده؟ حرام عنك. ولا يلزم. يا يكون ضامن على كل حال مع المعصية. لا هذا يتصرف، هذا يتصرف نيابة عن الدولة، ما هو يجب أن يأخذوها على أنها لقطة. إيش؟ المعالي الموجودة في الحرم. نعم. بعض الناس يأخذ منها الغالي وبعضهم يقول أن الرخيص منها لقطة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن لقطة الحرم هل هي كغيرها أو لها حكم خاص. نعم بارك الله فيك آدم الشيخ. أصلا بالنسبة للبقرة قد تمتنع من السباع لكنها لا يعني تصبر على العطش. اي نعم. وكذلك الحمار لو قلنا أنها تمتنع. لا حمار ما يمتنع يا آدم، الحمير عندنا أكثر من اللي عندكم. لا تنظر عندكم بقى. على كل هذا الذي أوردت وارد، لكن تعلم ان اصحاب الابل يتركونها ترعى تروح وتجي، اصحاب البقر ما يجعلون لها الحريه من حين ما يفقدها على طول يذهب يدورها. هنا واضح؟ نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا رواف الابل اذا عطش وخاف عن نفسه ربطوا نفسه على البعير بحيث يشم الماء. اي نعم. هناك فرقه اخرى ذبح البعير شرب ما في بطنه. ايش؟ يذبح البعير بعير يعني ينحر البعير بعير ويشرب ما في بطنه. اي نعم. وكيف هذا شرابه؟ اذا نحر طج نحره على وجه شرعي ثم شرب ما في بطنه هكذا. طيب ما في شيء، وهذه أيضا تقع، هذه تقع، ولكن ما ذكرت لكم أمر واقع في جماعة حوالي 13 أو 14 نفر في مكان يسمى الدهنة، ما ليس فيه ليس حوله ماء، وكاهوا فيه وعطشوا، منهم واحد ربط نفسه على البعير ويمكن يغمى عليه وما يغمى عليه ما يدرى عنه، والبقية ما ربطوا أنفسهم، فصار البقية اللي ما ربطوا أنفسهم كل ما حصل يعني مدة طاح واحد ميتا. أما هذا فما أحس إلا والبعير ترد على الماء والوراد اللي عليها ينقون البعير ويعالجون هذا البطل. وحي أدركته أنا حيا يرزق، وهذه حيلة حيلة من طيبة. نعم نعم. صلى الله عليك. لو وجد لقطة وشك هل تتبعها إن تصاب الناس أم لا ماذا يعني؟ فهنا تنازع أصلا، الأصل أن لا تتبع، والأصل احترام مال المسلم، فنغلب الثاني لأنه أقرب للورع. نعم. واجبة. إيش؟ صدق على آل البيت واجبة لا تجوز. نعم. والنفل تجوز. ما نظم الضابط؟ هذا الضابط. ما الذي جاء؟ التطوع يجوز. والزكاة ما تجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل للعباس عدم إعطائه أنها أوساخ الناس، والأوساخ هي الواجبة، لأن كما قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا وجد شيء لا أكبره من أوساخ الناس ثم أثبت بجانبه فظنه لك، إذا ادعى أحد أنه له فليطالبه بينه، لكن لا شك أن الورع كان يعطيه إياه. ما هو بالفقه لخمس دقائق بعد الأداء؟ نعم. تكون له ولا كان. نعم. بارك الله فيكم. من فرق بين أخذ مال التوريث أو صد الناس وبين القاعدة التي تقول أن كل مال لا يعرف صاحبه أنه يتصدق عنه بنية ثبوته. بينهما فرق. المال المجهول يعني هو بيدك واجب عليك أنت كدين مثلا، أو عين استعارتها من شخص ولم تعرف، فأنت تعلم الآن أنه ملك لشخص معين ولكن جهلته. أما هذا أصل اللقطة صاحبها ما يدرى منه، هذاك أصل معلوم عندك، ولكن في ثاني الحال جهلته. نعم. من ترك المتاع. نعم. لا ليس له ذلك خلاص. ها سبق لنا ان اللقطه حيوان وغير حيوان، وان غير الحيوان ينقسم. نعم وهذه كم؟ الأول والثاني والثالث نتبعهم إلى وسط الناس، بمعنى مش معنى ما تتبعهم إلى وسط الناس. محمد بمعنى لا نظرتين، الأول غني. لا ما أقصد الصرف، ما معنى تتبعه الهمة؟ تتبعه الهمة؟ نعم. أي تتوق إليه وتبحث عنه، تتعلق به النفس وتبحث عنه. طيب ما المراد بأوساط الناس؟ ابن جمعة فقط لا ها. الحيث الإخلاق. ايش الاخلاص؟ اخلاق الخلق. الخلق يعني من الشح والبخل. البخل والشح هاجر. ايش الكرم والبخل يعني؟ تمام. لا بس افهمنا هذا، اذا اوسط الناس في الخلق واوسط الناس في المال. طيب مثال ذلك سائل الذي لا تبعونه نعم. وش الثالث؟ مثال الثالث هذه من الذي سلخته رغبة عنه. طيب على كل حال يكفي الحيوان محمد. نعم نعم. ما لا يمتلك ماذا؟ ما حكمه؟ ما لا يمتنع. نعم. ما لا يمتنع يعني الذي لا يمتنع. ايش يعمل فيه؟